إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، حينما يخرج المؤمن إلى الراحة ذاهبا إلى فراشه منهكا بعد مشقة يوم كامل، حينما تهدأ العيون وتغمض الجفون ويلف المكان السكون، هناك أرواح لم تزل بربها متعلقة وبخالقها متصلة، لا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار حتى تتصل بمولاها وخالقها، تهب لتركع ركعات كلها سكينة وخضوعا وعبرات، كلها خضوع وسكون وعبرات. إنها ساعة المناجات ولحظة الخلوات برب الأرض والسماوات، إنها سنة الأنبياء والعظماء وعبادة الأولياء والأصفياء التي تخرج فيها صفوة الصفوة من الأولين. ولو لم يكن في قيام الليل من الفضل إلا أن الله تعالى ربط به تشريف نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالمقام المحمود لكفاه شرفًا وفضلًا، إذ قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، هو شأن الصالحين من عباد الله الذين خصهم بجميل الخصال وجليل الأعمال، ومن أخص ذلك قيام الليل، كما قال ربنا في وصف أهل الإيمان: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ووصفهم ربنا بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فصلاة الليل لها شأن عظيم في تثبيت الإيمان والإعانة على طاعة الواحد الديان، كما أوصى الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هو من أجل الأعمال وأعظمها عند الله، فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، أي بعد الفريضة، صلاة الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هو فرصة لإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات ومغفرة الخطايا والزلات. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه، وهي كل ليلة. وأخرج الحاكم وصححه، ووافقه الإمام الذهبي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. وقد كان حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك هذه السنة قط في حياته. فقد روى أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وقد علم العارفون أن قيام الليل مدرسة المخلصين ومضمار السابقين، وأن الله تعالى إنما يوزع عطاياه ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنيام. وما بلغ عبد الدرجات الرفيعة ولا نور الله قلبه بالحكمة إلا بحظ من قيام الليل. والسر في ذلك أن العبد يمنع نفسه عن ملذات الحياة أو عن ملذات الدنيا وراحة البدن ليتعبد الله تعالى، فيعوضه الله جل وعلا خيرا مما فقد، وذلك يشمل نعمة الدين ونعمة الدنيا ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخرة. وقال رحمه الله: ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب. ولذا لا تجد أصح أجساداً من قوام الليل، ولا أسعد نفوساً، ولا أنور وجوهاً، ولا أعظم بركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم وآثارهم على الناس. وقوام الليل أخلص الناس في أعمالهم لله رب العالمين، وأبعدهم عن الرياء والتسميع والعجب، وهم أشد الناس ورعاً، وأعظمهم حفظاً لألسنتهم، وأكثرهم رعاية لحقوق الله جل وعلا ولحقوق العباد، وأحرصهم على العمل الصالح. معاشر المؤمنين، لقيام الليل فوائد طبية وصحية، منها أن قيام الليل يؤدي إلى تقليل إفراز هرمون الكورتيزون، وخاصة قبل الاستيقاظ بساعات، وهذا يتوافق مع السحر، مما يقي من الزيادة المفاجئة في مستوى سكر الدم، والذي يشكل خطراً على مرضى السكر، ويقي كذلك من السكتة المميتة، والأزمات القلبية في المرضى المعرضين لذلك. ومنها، أي من فوائد قيام الليل الصحية والطبية، أن قيام الليل علاج ناجح لما يعرف باسم مرض الإجهاد الزمني، بسبب ما يوفره قيام الليل من انتظام في الحركة ما بين الجهد البسيط والمتوسط الذي ثبتت فعاليته في علاج هذا المرض. ومنها أن قيام الليل ينشط الذاكرة، فقيام الليل له دور كبير في تنشيط الذاكرة وتنبيه وظائف المخ المختلفة، ويساعد على قوة التركيز والانتباه. ومن فوائد قيام الليل الطبية أن قيام الليل يقي من مخاطر الشيخوخة وأمراضها، ويقي من كثير من الأمراض المعاصرة كما يعرف بمرض الزهايمر والاكتئاب وغيرهما. خامساً، من فوائد قيام الليل الطبية ما قرره مجموعة من الأطباء الأمريكيين في كتاب أسرار الشفاء الطبيعية، أن القيام في الليل من الفراش والحركة البسيطة داخل المنزل والقيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة وتدليك الأطراف والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة، وهذا شبيه بحركة من يقوم الليل ومن يتوضأ ومن يعمد إلى الصلاة. فتلخص مما سبق أن قيام الليل له فوائد عديدة دينية ودنيوية. ومن فوائده الدينية أنه من أسباب ولاية الله ومحبته، ومنها أنه من أسباب ذهاب الخوف والحزن وتوالي البشارات بألوان التكريم والأجر العظيم. ومن فوائده أنه من سمات الصالحين في كل زمان ومكان. ومن فوائده أنه من أعظم الأمور المعينة على مصالح الدنيا والآخرة ومن أسباب تحصيلها والفوز بأعلى مطالبها، وأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة وقربة إلى الرب ومكفرة للسيئات، ومنها أنه من أسباب إجابة الدعاء والفوز بالمطلوب والسلام من المكروه والمرهوب ومغفرة سائر الذنوب. ومن فوائده الدينية أنه نجاة من الفتن وعصمة من الهلكة ومنهاة عن الإثم، ومنها أنه موجب من موجبات النجاة من النار والفوز بالجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما قلت إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا تبين ذلك فإن قيام الليل من أنواع القربات، وهو من خصال التقوى التي فرض الله سبحانه وتعالى الصيام لتحقيقها وتكميلها وتحصيل عواقبها الطيبة وآثارها المباركة. ظهر لك بعد ذلك أن الصيام والقيام في رمضان متلازمان عند أهل الإيمان، فإن القيام في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الأنام صلى الله عليه وسلم وقد رغب فيها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد في جوف الليل، فصلى بصلاته ناس من أصحابه 3 ليال، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي امتلأ بالمصلين، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ويدلك هذا الحديث العظيم على عظم شفقة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وحرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على السنة ورغبتهم في قيام الليل. وجاء في الصحيحين أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من أدلة فضل قيام رمضان وخاصة العشر الأواخر منه، فإحياؤها سنة للنبي، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحرياً لليلة القدر وطلباً لما فيها من عظيم الثواب والأجر. وقيام رمضان شامل للصلاة في أوله وآخره، والتراويح من قيام رمضان. ففي السنن وغيرها عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلى المؤمن أن يحرص على هذه العبادة وأن يعتني بها رغبة في الخير وطلبا للأجر، فيصلي المرء مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يفرغ من صلاته، ليحصل له أجر قيام ليلة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الكرام البررة، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم بارك لنا في رمضان وتقبله منا، واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.